قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيح قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب عن ابن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا عبيد الله وابن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأوطأ في جملي فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا جابر قلت نعم قال ما شأنك قال قلت أوطأ في جملي وأعياه فتخلفت فنزل فعجنه فنزل فعجنه بمحجني ثم قال اركب فركبته فلقد رأيتني أكف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتزوجت فقلت نعم قال بكرا أم سيبا فقلت بل سيب قال فألا جارية تلاعب وتلاعبك قلت إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتنشطهن وتقوم عليهن قال أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس ثم قال تبيع جمعنا قلت نعم فاشتراه مني بوقية ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت بالغداء فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد فقال الآن إن قدمت قلت نعم قال فدع جملك وادخل فصل ركعتين قال فدخلت وصليت ثم رجعت فأمر بلال أن يزن لي أوقية ووزن لي بلال فأرجع بالميزان قال فانطلقت فلما وليت قال ادعو لي جابرا فدعيته وقلت الآن يرد علي الجمل ولم يكن شيء أبغض إلي منه فقال خذ جملك ولك ثمنه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه يقول نحن لا نزال في كتاب النكاح. يقول حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا وهب بن كيسان قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا في غزاة مع النبي عليه الصلاة والسلام فرجعنا فأعياء جملي صرت أتخلف عن الناس. يقول فالرسول عليه الصلاة والسلام دائما يصير خلف الناس من وراء الناس يتحفظهم يتحرس عليهم. يقول فرعاني فقال ما لك قلت أعياني جملي قال فنزلت ما هو الرسول لنزل نزله فلما نزل نخسه الرسول عليه الصلاة والسلام فجرات مركبه فالشاهد أنه جرى جمله حتى سبق الناس وصار مع الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول هل تبيع جملك؟ قلت نعم يا رسول الله. قال بأوقية اشتريه منك بأوقية. قال نصيبه قل هو بلاش يا رسول الله. قال لا بأوقية. يقول فلما قدمنا المدينة قال هل تزوجت؟ قلت نعم يا رسول الله. قال طيب من بكر؟ قلت طيب. فقال هل بكم تلعب وتلعبك؟ قلت يا رسول الله إن لي سبع بنات. قال ألفهن جابر عبد الله خشيت أن أضم إليهن بكر ما يعرف أن يشتغل ما يعرفن فضمت إليهن واحدة تقوم بشؤونهن وتمشطهن وترعاهن. سكت عليه الصلاة والسلام حتى وصلنا المدينة. قال الكيس والكيس إذا وصلت المدينة فعليك بالكيس والكيس يعني جامع أهلك عليك بالفرج الكيس والفرج. قال إذا وصلت المدينة فعليك بالكيس والكيس عليك بالفرج لأنها كانت هي تحتاج وأنت تحتاج. الشاهد يقول وصل المدينة عليه الصلاة والسلام الرسول قبلي ولما وصلت وجدته على باب المسجد عليه الصلاة والسلام. قال الآن جئت؟ قلت نعم يا رسول الله. قال ادخل فصل. فدخلت وصليت ركعتين ثم دعا بلال فوزن لأوقية ورجح. بلال وزن لثمن الجمل ورجح ثم قال وذا ثمن الجمل. يقول فأخذته والجمل واقف يعني عند الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول لما وليت دعاني قال بلال قال تعالى فجئت وأنا أكره الجمل ما ودي يرد عليه. قال خذ ثمنه خذ جملك وخذ ثمنه. هذا يقال إنه إشارة إلى أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ثم ردها عليهم. اشترى أنفسهم بالجنة ثم ردها عليهم. هذه إشارة إلى أن والدك عبد الله بن عمرو بن حرام قد اشترى الله ثمنه نفسه ثم ردها عليه. اشتراها وأعطاه ثمنه وهي الجنة ثم ردها عليه وصار في الجنة. إشارة يقول إنه إشارة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر أنه قال سمعت أبي قال حدثنا أبو نضر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنا في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضين إنما هو في أخريات الناس قال فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال نقسه ورأه قال بشيء كان معه قال فجعل فبعد قال فجعل بعد ذلك تقدم الناس ينازعني حتى إني لا كفو قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعه بكذا وكذا والله يغفر لك قال قلت ولك يا نبي الله قال تبعه بكذا وكذا والله يغفر لك قال قلت ولك يا نبي الله قال وقال لي أتزوجت بعد أبيك قلت نعم قال ثيبا أم بكرا قال قلت ثيبا قال فلا تزوجت بكرا تضاحكك وتضاحكها وتلاعبك وتلاعبها قال أبو نضرة فكانت كلمة ينقولها المسلمون بل كذا وكذا والله يغفر لك. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي سليمان قال عن أبو نضرة قال عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أنا أنلاضي يقول كنا في مسير مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة يقول لما رجعنا جاء الرسول متأخرا آخر الجيش رآني متأخر ما لك يا جابر قلت يا رسول الله جمع الأعين قال فنخسه ومشى حتى ما أقدر أقص من الحبل مشى جرى بين الناس قدام الناس حتى إني أعيا من حبله لا يجره يقول فقال يا جابر تزوجت قلت نعم طيبا بكر بتثيب رسول الله قال هلا بكر تلعبه هذا حث على أن المسلم يختار البكر إذا أراد أن يتزوج يختار البكر فإنها أرض لم توطى البكر أرض لم توطى ما وطها أحد إلا أنت الإنسان صرف بها كيف تشاء أما الطيب فقد وطأها غيرك لما تفعل مثل كذا فلان ولما تفعل مثل فلان ومثلا تكرح بها نفسها يا الإنسان الطيب إذا كانت قد تزوجت غيرك كل حاجة تجيب زوجها وتهزئك وتهزئك في زوجها اللي تزوجت البكر لا البكر تهبتكي تأخذها على كيفك الإنسان ربيها على كيفك وعلى مزاجك وعلى ما تريد الإنسان من الخير والشر الشاهد قال الرسول عليه الصلاة والسلام هل تبيع جملك ولك هبة قال بأوقية تبيع جملك والله يغفر لك ثلاث مرات والله يغفر لك والله يغفر لك يقول فقلت بعته بأوقية ووصل الرسول عليه الصلاة والسلام قبل جابر وصلى ركعتين ثم طلع على الباب جاء جابر متأخر قال الآن جئت قلت نعم قصر ركعتين صلى ركعتين ثم أمر بلال يزن له أوقية ثمن الجمل ثم قال له خذ جملك وثمنه إشارة إلى أن الله اشترى من المؤمن أنفسهم وأعطاهم الجنة ورد أنفسهم عليه. نعم تبيعه بكذا وكذا والله يغفر لك ثلاث مرات تبيعه بكذا وكذا والله يغفر لك ثلاث مرات كررها. قال أبو نضرة فكانت كلمة يقولها المسلمون افعل كذا وكذا والله يغفر لك يقول إنها كلمة لا الرسول قصدها لجابر رضي الله عنه والله يغفر لك قصدها ما هي صحيح إن كلمة يقولها الناس أعطني كذا وكذا والله يغفر لك لكن هذه قصدها الرسول لجابر لأن الله يغفر لك لأن دعوة الرسول دعوة مستجابة. نعم. قال رحمه الله تزني محمد بن عبد الله بن نمير الأمداني قال تزنى أبوان يزين قال تزنى حيوة قال أخبرني شراح بيل بن شريك أنه سمع عبد الرحمن الحبلي وحدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا أيوة بن شريح قال حدثنا شرحبيل بن شريك قال عن أبي عبد الرحمن الحبولي قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة. يقول عبد الله بن عمرو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الدنيا متاع وخير متاع المرأة الصالحة المرأة الصالحة نعم نعم نعم حق. المرأة الدنيا متاع كلها متاع الدنيا، لكن خير متاعها المرأة الصالحة. قال رحمه الله حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن هشام قال حدثني ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة كالضلع إذا ذهبت تقيمها كسرتها وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج. قال حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد كلاهما يعقوب بن إبراهيم بن السعدي عن ابن أخي الزهري عن أمه بهذا الإسناد مثله سواه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس يونس بن يزيد قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب الزهري قال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المرأة كالضلع إن المرأة كالضلع يعني عوجة الضلع أعوج لأنها خلقت من آدم خلقت من ضلع آدم الأعوج الأيسر أعوج ما فيه خلقت منه فهي عوجة لا يمكن أن تقيمها الإنسان وإن أردت تقيمها طلقتها الطلاق هو كسرها لكن استمتع بها وبها عوج المرأة استمتع بها الإنسان وفيها عوج لازم في زلات لازم في خصام لازم كذا لكنها يفهم الرجل أن المرأة خلقت من ضلع عوج وأن تعاكس الرجال إلا إذا كانت صالحة وإلا تعاكس وتأتي بشر وتأتي بكذا لأنها خلقت من ضلع عوج فإذا أنت تقيمها كسرتها إذا تقيم هذا العوج كسرته وكسرها طلاقها. قال وحدثني زهير بن حرب يقول مسلم حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي الزهري محمد قال حدثنا عن عمه الزهري قال بهذا الإسناد مثله سواه بهذا الإسناد مثله يعني سندا ومتنا. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمر الناقد وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الورد خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. أقول الإمام مسلم حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المرأة خلقت من ضلع عوج استمتع بها وبها عوج فإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها لكن استمتع بها واعف عن زلاتها ولاحظ شرها وخيرها يعني تسامح معها. الرجل هو الرجل أعقل من المرأة وأكثر عقل من المرأة وأكثر ثبات من المرأة فلهذا يجب أن يكون أعلى منها إدراك وأن يتسامح عن سيئاتها وأن ينظر إلى ما تراه من خير وشر يعفو عنه إلى آخره لأنها خلقت من ضلع عوج إن طلقتها كسرتها وإن استمتعت بها فهي عوجة استمتع بها وفيها عوج. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائد عن ميسرى نبي حازم نبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت واستوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع منها وجه شيء في الضلع أعلاه إن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج استوصوا بالنساء خيرا. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي المعلم قال حدثنا زائدة قال حدثنا ميسرة قال أنا أبي حازم الكبير الأشجعي سلمان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا، اثنين يتخاصمون أو مجموعة ومجموعة يتخاصمون، فإذا شهدت هذا الأمر الإنسان قل خيرا ولا أصمت، أحسن لك قل خير ولا أصمت، وأنك يتخاصمون قل خير، أصلح بينهم بخير ووجههم، وإلا اسكت لا تكلم بشر، لا تكلم بشر فتزيد الشر شر، يصير أنت الآثم الإنسان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا حضر مشكلة أو حضر خصام فليقل خيرا أو يسكت، يصمت أحسن لك، والصمت حكمة، الصمت أحسن لك الإنسان حكمة، اتركهم على ما هم عليه، إلا إن استطعت أن توصيف أن تغرد بينهم بخير وتوصيهم بخير وتجعلهم يتخاون ويتحفون بخير إلى آخره إن استطعت. الشاهد النغم، والمرأة استمتع بالمرأة فإنها خلقت من ضلع، خلقت من ضلع أعوج، استمتع بها وبها عوجا، خل خيرها وشرها، اعفو عن سيئاتها وتجاوز عن خطيئاتها واجمح لها ما تفعل، فإنها لازم ترى منها ما كل شيء، ربما حتى ولو كانت صالحة لازم يجي الشيطان ويلعب بها هواها ويكمل، ولو كانت صالحة، صالحة نعم تأتيك على ما تريد الإنسان، لكن ربما يحصل شيء فأنت أعقل منها وأكثر عقل وأكثر إدراك فلا تؤذيها، اتركها وتسامح عنها وتساهل عن خطيئاتها لأجل تستمتع بها الإنسان، لأنك ما كل ساعة راح تزوج مرة راح أطلق وأخذ مرة كل ساعة ما يصير، إنما هذه استمتع بها لا سيما إذا صارت صالحة لك، يعني تعفك عن الناس. نعم. وإن أعوج شيء في الضلاء أعلاه، وإن أعوج شيء في الإنزان أعلاه، ضلع عوج. قال ثم قال في الأخير أيضا استوصوا بالنساء خيرا، ثم قال استوصوا بالنساء خيرا، نعم لأنها أمانة عندك الإنسان، حرمة أجنبية جاءت إليك الإنسان، تكون درة من الدرر، صالحة من الصالحات، انتقلت من بيت أبيها إلى بيتك أنت وأنت أجنبي، وأباحها الله لك بالعقد لما عقدت عليها صارت حلالا لك، تستمتع بها يا الإنسان، استوصي بها خيرا. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، قال حدثنا عيسى بن يونس، قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن عمران بن أبي أنس، عن عمر بن الحكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، وقال غيره ها. قال حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا أبو عاصم، قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر، قال حدثنا عمران بن أبي أنس، عن عمر بن الحكم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى، إبراهيم بن موسى قال حدثنا عيسى بن يونس، عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عمران بن أبي أنس، عمران بن أبي أنس قال عن عمر بن الحكم، عن عمر بن الحكم قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها. يقول النبي إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يفرق المؤمن مؤمنة إن رضي منها خلق فيسقط منها بآخر، يرضى منها واحد لكن قد يسقط منها آخر، قد يرى منها خير وقد يرى منها شر، قد تكون ساعة صالحة وحبيبة لك قد تكون ساعة غضبانة وتتكلم وما ذلك، فأنت لازم تتجاوز عنها يا الإنسان وتعفو عن سيئاتها وترى أنها ما خلقت هذه السيئات إلى آخرها. قال حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عمران بن أبي أنس عن عمر عن أبي هريرة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها. لا يفرق يعني لا يطلق، لا يبغض الرجل، لا يبغض الرجل، لا يبغض المرأة إن كره شيئا ربما يحب آخر، إن كره شيء ربما يحب آخر، لكن البغض طبيعة للإنسان، البغض طبيعة من الطبائع اللي خلقها الله في الآدم، قد يبغضها وقد يحبها وقد كذا، لكن المهم أنه لا إذا غضب لا يزيد في الغضب، لا يزيد لأنه يؤدي إلى شر. الغضب إذا غضب وزاد الغضب يؤدي إلى شر. فالإنسان لا يغضب من كل كلمة تقولها المرأة أو من كل حادثة تقولها المرأة، لا يغضب، لأن الغضب لازم من الإنسان لأنه طبيعة. قال رحمه الله حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن قال حدثني عمرو بن الحارث ان ابا يونس مولى ابي هريره حدثه عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا حواء لم تكن انثى زوجها الدهر. يقول مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن معروف، هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث، عمرو بن الحارث قال عن ابي يونس مولى ابي هريره، عن ابي يونس مولى ابي هريره، ابي هريره قال عن ابي هريره، عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لولا حواء لم تكن انثى زوجها الدهر. يقول لولا حواء لم تكن انثى زوجه قط، يعني حواء هي صارت زوجه لادم وصارت المراه زوجه للرجال، النساء ازواج الرجال. لولا حواء لم تكن زوجة قط. نعم. لم تكن أنثى زوجها الدهر. لم تكن أنثى زوجة الدهر كمن. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عما بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم يخذ الطعام ولم يخذ اللحم ولولا حواء لم تكن أنثى زوجها الدهر. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع، محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق قال حدثنا معمر، معمر قال عن همام بن منبه قال قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رسول قال الله. هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لولا بنو إسرائيل لم يفسد الطعام. ليش؟ لأنهم هم الذي خربوه، هم الذي خانوا رب العالمين تعالى وتقدم، وخانوا رسلهم فغسلوا الطعام، يحجبون الطعام ولا يتصدقون به ولا يفسدونه. بنو إسرائيل أفسدوا الطعام ففسد على الناس كلهم على اليهود يعني. وقال ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر، لم تخن أنثى زوجها الدهر، يعني حواء قالت آدم لكونها أشارت عليه بأكل الشجرة، ولا هي ما خانته نفسه، خانته كأنها هي اللي أشارت عليه بأكل الشجرة فصار شر عليها وعليه. ولولا حواء لم تخن امرأة رجلها إطلاقا، لكن خانت حواء فخانت بناتها. كتاب الطلاق. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك بن أنس النافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال له رسول الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وليراجعها ثم ليتركها حتى تطر ثم تحيي ثم تطر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل يطلق لها النساء. قل لما مسلم رحمه الله لما انتهى من النكاح والاشتباك بدأ بالفراق، يفك بينها الاشتباك هذا بدأ يفك بينهما. يقول كتاب الطلاق. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا نافع عن ابن عمر ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه طلق امرأته وهي حائض، فذهب عمر رضي الله تعالى الى النبي عليه الصلاة والسلام واخبره، فقال مره فليراجعها. لاحظوا يا اخواني، مره فليراجعها. بعض الناس اليوم يقول لو طلق وهي حائض ما يقع الطلاق. لاحظوا، يقول اللي تطلق امرأته وهي حائض ما يقع الطلاق. الرسول ايش قال؟ قال لعمر بن الخطاب مره فليراجعها، معنى هذا ان هناك طلاق وقع ولا لا؟ المراجعه لا تكون الا بعد مراجعه، انه راجعها مره فليراجعها. لأنه طلقها وقع الطلاق وهي حائض، فالحائض يقع عليها الطلاق. الحائض مثلما طلقتها الإنسان وقع الطلاق عليها حتى وهي حائض. لكن قال الرسول عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها، مره الآن فليراجعها، ثم بعد ذلك يتركها حتى تحيض، يترك الحائض هذه تروح خلاص، ثم تأتي بطهر، ثم تطهر، فإذا طهرت وحاضت الحيضة الثانية ثم طهرت من الحيضة الثانية حينئذ يراجعها، إن شاء إن أرادها يراجعها، وإلا راحت عليه خلاص، طلقت عليه وراحت خلاص. الشاهد أن الحيض يقع عليها الطلاق، لكنه إن أراد أن يراجعها قال عبد العمر راجعها، أمره الرسول أن يراجعها لأن الطلاق وقع. أما اللي يقول الطلاق فعل الحائض ما يقع فهذا لا دليل معه. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رم واللفظ ليحيى، قال قتيبة حدثنا ليث قال الآخران حدثنا ليث بن سعد النافع عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يملها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وزاد ابن رمح في روايته وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لهادم أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وعسيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك. قال مسلم جود الليث في قوله تطليقة واحدة. نقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وابن رمح واللفظ ليحيى قالوا حدثنا قال قتيبة حدثنا وقال الآخران أخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر أن النبي أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة، فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بإرجاعها ثم يمسكها حتى تطهر من حيضتها اللي موجودة الآن، ثم يأتيها طهر يمسها فيه، ثم يأتيها حيضة أخرى ثم تطهر طهر آخرا، فتلك العدة. فإن شاء أن يجعلها امرأته فهي امرأة، وإن شاء أن يطلقها فقد انقضت عدتها، لأن لا تطول العدة على المرأة، العدة إذا حاضت تطول العدة عليها، لكن إذا طلقتها وهي حائض نعم تطول العدة عليها، فأنت أمسكها ثم إذا طهرت فأمسكها أيضا ولا تمسها، ثم إذا جاءت الحيضة الثانية فحينئذ اتركها حتى تطهر، فإذا طهرت الطهر الثاني حينئذ إن شئت أن تكون امرأتك وإن شئت أن تتركها لأنك طلقتها وحرمت عليك. وكان عبد الله بن عمر إذا سئل قال لأدي أما أنت طلقت امرأتك مرة واحدة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. يقول مسلم أن ابن عمر رضي الله عنه يقول أما أنت فقد طلقت امرأتك مرة أو مرتين نعم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، أمرني بإرجاعها يعني أمر بهذا، أن إذا طلقت أرجع إن شئت أن أرتجعها فلي رجعتها أنا، ما دام ما حاضت وحاضت وحاضت وحاضت ثلاث مرات وطهرت واغتسلت فهي حلال له أن يرتجعها، فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة حرمت عليه وحلت بغيره. وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، هذا بالصريح، هذا بلفظ. إن كنت طلقتها ثلاثا بلفظ واحد أو بأكثر فإنها لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك الإنسان، ثم إذا طلقها الزوج الآخر إن شئت أن ترتجعها أنت ألسكت. لكن الشاهد لاحظوا يا إخواني، إن طلقها ثلاثا بلفظ واحد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، هذا كلام الرسول هنا، إن طلقها ثلاثا بلفظ واحد، بعض الناس يقول بلفظ واحد ما تقع إلا واحدة، والرسول وقعها ثلاثا صريحا، إن طلقها واحد ثلاثا فهي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ويطلقها الزوج الثاني ثم ترجع للأول، هذا كله صريح مثل الشمس، لكن بعض الناس يستي على كيفه ما هو على دليل. حرمت عليك حتى تنجى زوجا غيره وعصيت الله فيما أمرك. إن طلبتها ثلاثا فقد حرمت عليك وعصيت الله فيما فعلت. نعم، يعني انه بدعة ومعصية، الطلاق الثلاث بدعة ومعصية، ولكنها تحرم عليك حتى تنكح زوجا غيرك. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر انه قال طلقت امراتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروا بليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة اخرى، فاذا طهرت وليطلقها قبل ان يجامعها ويمسكها، فان العدة التي امر الله يطلق لها النساء. قال عبيد الله قلت لنافي ما سنات التطليقة؟ قال واحدة اعتدت بها. قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله عن أبي عبد الله أبي عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر العمري قال النافع عن ابن عمر النافع عن ابن عمر قال طلقت امرأتي على عهد رسول الله. يقول ابن عمر انه طلق امرأته على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني تطليقة واحدة بس، تطليقة واحدة ووقعت، طلقها وهي حائض ووقعت، فأمره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرتجعها ويتركها هذه الحائضة، ثم إذا طهرت يتركها أيضا تصير زوجته وإلا يتركها، فطلقت خلاص. قال عبيد الله قلت لنافي ما صنعت التطليقة؟ قال واحدة اعتدت بها. ما صنعت التطليقة؟ قال واحدة، ما طلق إلا واحدة ابن عمر، لكن اللي طلق سنتين فكذلك الحكم واحد، إذا طلق واحدة الحكم واحد، طلق سنتين الحكم واحد، لكن إذا طلق ثلاثا خلاص ولو بلفظ واحد حرمت عليه إلا بعد ذلك. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة بن المثنى قال حدثنا أبو بن إدريس بن عبيد الله بهذا الإسناد نحوه، ولم يذكر قول عبيد الله لنافي. قال ابن المثنى في روايته فليرجع، وقال أبو بكر فليراجع. قول مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى محمد بن نمير قال ومحمد بن المثنى ومحمد بن المثنى قال وحدثنا عبيد الله بن إدريس عبيد الله بن إدريس قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري عبيد الله بن عمر العمري قال النافع عن ابن عمر النافع عن ابن عمر قال انه طلق امراته على عهد الرسول انه طلق امراته على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام تطليقة واحدة وهي حائض، فامر الرسول برجاعها حتى تطهر، ثم يتركها في الطهر اللي تطهر فيه، ثم تحيض، فاذا طهرت حينئذ هي امرأته، إن شاء أن يجعلها امرأة وإن شاء أن يتركها فقد وقعت عليها طلقة ويكتفي بها. قال ابن المثنى فليرجعها، وقال أبو بكر فليراجعها. قال ابن المثنى فليرجعها، وقال الثاني فليراجع كل واحد، يرجعها أو يراجعها كل واحد. دليل إخواننا الذي يقولون أن طلاق الثلاث واحدة، حديث ابن عباس موقوف عليه، لاحظوا ابن عباس موقوف عليه، كان الطلاق على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر طلاق الثلاث واحدة، هذا دليله، أولا موقوف على ابن عباس، والثاني أن طلاق الثلاث واحدة يعني يكتفون بالواحدة عن الثلاث، الصحابة ليسوا لا يرتكبون بدعة ولا يرتكبون أعوذ بالله محرمات، والطلاق الثلاث بدعة ومحرم فلا يرتكبه الصحابة رضي الله عنهم، هم أعلى وأجل من هذا. فالطلاق الثلاث واحدة كما ذكر، كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موقوف على ابن عباس، لاحظوا موقوف ما رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال كان الطلاق على عهد الرسول، هذا يقول ابن عباس طلاق الرسول على عهد الرسول وأبي بكر وعمر طلاق الثلاث واحدة، طلاق الثلاث يكون واحدة، هذا اللي يستدلون به اليوم يطلقون على ثلاث، لكن هذا الحديث الذي مرنا الآن ينسخ ما قال إن صح، يعني حديث ابن عباس موقوف عليه، ولكن يقول إنه كان الطلاق على عهد رسول الله حكاية لأنه رفع أن الرسول قال كذا وكذا، فحديث الرسول عليه الصلاة والسلام مرنا أن اللي يطلق ثلاثا تحرم عليه إلا بعد زوج، من طلق ثلاثا حتى بلفظ واحد حتى بلفظة واحدة فإنها تحرم عليه إلا بعد زوج ويطلقها الزوج ثم تحل الآخر. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها ثم يهملها حتى تضحي حيضة أخرى ثم يهملها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله يطلق لها النساء. قال فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يرجعها ثم يهملها حتى تضحي حيضة أخرى ثم يهملها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها. وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي إسماعيل بن علي قال حدثنا أيوب النافع أيوب عن نافع أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر الرسول فقال مره فليراجعها مره فليراجعها في هذه الحيضة ثم يتركها حتى تطهر ثم يتركها في هذا الطهر أيضا ثم تحيض حيضة ثانية ثم تطهر من الحيضة الثانية ثم تطهر إذا يأتي الطهر بعد الحيض حينئذ إن شاء أن يترك الطلاق هي طلاق وإن شاء أن يمسكها. أما أنت إن طلقت واحدة أو يقول ابن عمر أما أنت إن طلقت واحدة أو طلقت ثنتين فإنها تبين منك إذا تركتها حتى تحيض ثلاث حيض بانت منك وما دامت تمشي في الواحدة أو تمشي في الثنتين فلك رجعتها لك أن تقول رجعت امرأتي وترجع لك كما كان على ما هي عليه. قال رحمه الله حدثني عبد بن حميد قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم قال حدثني محمد هو ابن أخي الزوري عن عمه قال أخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال طلقت امرأتي وهي حائض ذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال امره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله. وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة فحسب من طلاقها وراجع عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا محمد بن عرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري بهذا الإسناد غير أنه قال قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها. كل من مسلم حدثنا عبد بن حميد عبد بن حميد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن أخي الزهري الزهري بن أخي الزهري محمد بن مسلم ابن أخي الزهري عن الزهري قال عن سالم بن عبد الله عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى يقول إنه طلق امرأته طلقة واحدة وهي حائض فسأل عمر فقال الرسول عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها حتى تطهر من هذه الحيضة ثم إذا طهرت اتركها في طهرها هذا حتى تحيض الحيضة الثانية ثم إذا طهرت الحيضة الثانية إن شاء أن يجعلها امرأة وإن شاء أن تستر. ليش؟ لأن العدة تطول عليها لو كان بحيض لكن هنا لا ما تطول عليها إذا طهرت الطهر بين حيضتين ثم جاءت الحيضة الثانية ثم طهرت الطهر الثاني أنا إذن أما يمسكها ولا خلاص راحت طلبت عليك. قال حدثني إسحاق بن منصور يقول حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا يزيد بن عبد ربه يزيد بن عبد ربه قال حدثنا محمد بن حرب محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزبيدي الزبيدي قال عن الزهري عن الزهري بهذا الإسناد بهذا الإسناد يعني والمتن قال ابن عمر وراجعتها وحسبت لها طليقة يقول ابن عمر أنه راجعها بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام وحسب هذه التطليقة واحدة يعني وحسبها وقعت عليها واحدة ويبقى لها عنده إلا ثنتين بس يعني طلقتين أطلق طلقتين حرمت عليه خلاص لأن الأولى انتهتنا. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب بن نمير واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى علي طلحة عن سالم بن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال امره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. قل إمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة. وزهير بن حرب. زهير بن حرب. ومحمد بن نمير. محمد بن نمير. واللفظ لأبي بكر. واللفظ لأبي بكر. قالوا حدثنا. وكيع بن الجراح. وكيع بن الجراح. قال حدثنا. سفيان الثوري. سفيان الثوري قال. محمد بن عبد الرحمن. محمد بن عبد الرحمن. قال حدثنا. سالم عن ابن عمر. سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال. أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. أنه طلق امرأته وهي حائض. فذكر عمر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال مره فليراجعها مره فليراجعها حتى تطهر فإذا طهرت من هذه الحيضة الطهر اللي تطهر يتركها أيضا حتى تطهر الحيضة الحيضة الحيضة الثانية ثم تطهر الطهر الثاني فإن شاء حينئذ إن شاء يمسكها وإن شاء يجعلها يطلقها بهذا الطهر الأخير كان يطلقها بهذا الطهر الأخير فقد استعدت منه خلاص ما لها عدة انتهت عدتها. وقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. قال يطلقها طاهرا أو حاملا يعني كانت حامل يطلقها كانت حامل أو طاهر فليطلقها. قال رحمه الله حدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا خالد بن مخلق قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعدها أو يمسك. قول إمام مسلم حدثنا أحمد بن عثمان أحمد بن عثمان قال حدثنا خالد بن مخلد خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال سليمان بن بلال قال حدثنا عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه انه طلق امرأته وهي حائض فذهب عمر وسأل الرسول عليه الصلاة والسلام فقال مره فليراجعها الآن يتركها عنده ثم بعد ذلك تطهر الطهر الكامل فإذا حاضت الحيضة الثانية اللي غير الحيضة هذه ثم طهرت من الحيضة الثانية طهرت هذا الطهر الجديد اللي جاء إن شاء أن يمسكها وإن شاء أن يطلقها ثم يطلق بعده. قال رحمه الله حدثني علي بن عجر السعدي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أيوان بن سيرين قال مكثت 20 سنة يحدثني من لا أتهمه أن ابن عمر طلق امرأته 3 وهي حائض فأمر أن يراجعها فجلت لا أتهمه ولا أعرف الحديث حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير الباهلي وكان ذا سبت فحدثني أنه سأل ابن عمر فحدثه أنه طلق امرأته تطيقة وهي حائض فأمر أن يرجعها قال قلت أفحسبت عليه قال فما أو إن أجاز واستحمق. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا علي بن حجر السعدي علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن علي إسماعيل بن علي قال حدثنا أيوب قال حدثنا محمد بن سيرين محمد بن سيرين قال قال مكثت 20 سنة يحدثني من لا أتهمه أن ابن عمر يقول محمد بن سيرين مكثت 20 سنة يحدثني من لا أتهم أن عمر أن ابن عمر طلق امرأته 3 وأنا ساكت على هذا ولا أدري عن شيء. يقول حتى وجد جاءه غيره. نعم. قال مكثت 20 سنة وعمل لا أتهمني ثم لقيت أبا غلاب يونس بن جبير ثم لقيت أبا غلاب يونس بن جبير الباهلي بن جبير الباهلي وكان ذا ثبت وقال وكان ذا ثبت ثبت كان ذا ثبت يعني ثابت فحدثني أنه سأل ابن عمر فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض. يقول إن حدثني أنه سأل ابن عمر رضي الله عنه كم طلقت امرأة قال تطليقة واحدة. هذا ابن سيرين يقول 20 سنة حسبه طلق 3 ولكن هذا يقول سأل ابن عمر فقال ابن عمر طلق واحدة فقط. قال فحسبت عليه قال فما نعم حسبت عليه يعني ما بقي له لها عنده إلا طلقتين فقط لأن هذه الطلقة حسبت عليه. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابو الربيع وابو قتيبه قال حدثنا حماد بن ايوب هذا الاثنان غير انه قال انه فسال عمر النبي صلى الله عليه وسلم فامره. يقول مسلم رحمه الله حدثنا ابو الربيع وقتيبه ابو الربيع الزهراني وقتيبه بن سعيد الثقفي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب السختياني قال حدثنا في هذا الاسناد مثله أن عمر سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن ابنه أنه طلق امرأته واحدة طلقها فقط وهي حائض، فقال مره فليراجعها حتى تطهر، ينتهي الطهر ثم تأتي الحيضة الثانية ثم تطهر من الطهر الأول، فإن شاء حينئذ عند الطهر الثاني الأخير إن شاء أن يمسك وإن شاء أن يطلق في الطهر الأخير للأول، يعني معنى لازم طهرين وثلاث حيض، لازم يمر طهرين وثلاث حيض تمر، فإذا مرت هذه الأزمان فإنه حينئذ إن شاء أن يمسكها وإن شاء أن يطلقها. الله أعلم. اللهم أهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين رب العالمين.